إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد راجعني بعض إخواني بخصوص الكلام الذي ذكرته يوم الجمعة الماضية في خطبة الجمعة عن الاستواء، وحملني ذلك على مراجعة كلامي. فلا أخفيكم أنني عندما سمعت الكلام انقبض قلبي، ولولا أنني سمعته بأذني ما صدقت أنني قلته. ذلك أنني لما تكلمت عن الاستواء ذكرت أن الاستواء في اللغة هو الجلوس، هو الجلوس، وهذا أحد معاني الكلمة، لكنه قطعا ليس مرادا عقيدة، وليس كل لفظ يكون صحيحا من جهة المعنى لغة يكون مرادا شرعا. فجعلت أسمع الكلام، فقلت بعد ذلك أنه الاستواء معناه التمكن والاستقرار، وهذا أيضا خطأ، وأنا الحقيقة متعجب من قول هذا غاية العجب وهذا الذهول الغريب الذي وقع مني، مع أني تكلمت عن هذه المسألة عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات، ولم أقل شيئا من هذا قبل ذلك. طبعا هو لفظة الاستقرار فيها معنى العلو، لكن فيها من المحاذير ما جعل أكثر أهل العلم يتنكبون استعمالها في تفسير الاستواء. إنما الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف أن الاستواء هو العلو والارتفاع. الاستقرار يمكن أن يدخل فيه بعض المعاني الفاسدة، مثل ألا يكون بائنا من خلقه، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس فيه شيء من خلقه وليس في خلقه شيء منه، بائن أي مفارق، تمام؟ فهذا كلمة الاستقرار يمكن أن ترشد إلى هذا المعنى، وهذا فاسد كما قلت لك. ويمكن أن يفهم من كلمة الاستقرار أنه لا ينزل، ونحن من عقائدنا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. فهذا سبحان الله يعني من عجيب الذهول الذي أنا حتى الآن متعجب كيف وقع. وقد نغص علي هذا السماع الأيام الماضية من يوم الجمعة حتى هذه اللحظة، وإنما نغص علي لخوفي ألا ألقاكم إما بموت أو بعذر دنيوي فيظل هذا الخطأ مسجلا فيقتدي به من يستمع إلى كلامنا ويظنه كلاما صحيحا. فأنا أوجب وجوبا ولا أحل لأحد سجل هذه الخطبة عن أي بأي طريقة، إما عن طريق الكاسيت أو عن طريق الكاميرات أو عن طريق المحمول، أن يبقي هذه الفقرة من الخطبة، بل لا بد عليه وجوبا أن يحذفها خشية أن يقع هذا الكلام بيد بعض من يقتدي بنا في الكلام فيظن أن هذا من الكلام الصحيح. وأنا لا أحل أحدا وصله كلامي هذا يخالفني في هذا الأمر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ. وبهذه المناسبة أقول هذا الذي وقع درس ما يكاد أحد متكلم في العلم يخلو منه، سواء في مسائل الفروع وهي أكثر ما يقع المرء فيها، أو في بعض مسائل الأصول. فابن خزيمة رحمه الله وأبو ثور وأبو الشيخ الأصبهاني مع محلهم من العلم، لا سيما ابن خزيمة فيما يتعلق بمسألة الاعتقاد، فلما جاء على مسألة الصورة إن الله خلق آدم على صورته أعاد الهاء على المضروب، أعاد الهاء على المضروب، وجماهير السلف يرجعونها إلى الله عز وجل بلا كيف، فعد ذلك من الغلطات التي وقع فيها ابن خزيمة رحمه الله مع طول باعه في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص، وأن له أكثر، أن له كتاب التوحيد، وهذا كتاب عقده كله للرد على الجهمية وغيرهم من فارقوا سبيل السلف الصالح. فإذا وقع المرء على شيء من هذا لأي أحد من أهل العلم ممن يعلم استقامته فلا يجوز التشغيب عليه أبدا حتى يراجع، لاحتمال أن يكون أخطأ كما وقع لي أو سبق لسانه فيما يقول، والاحتمال أن يكون عنده تأويل وإنه اعتقد صحة هذا التأويل فيناظر حتى يعني يظهر الحق. كل هذا يكون قبل مسألة التشغيب عليه، كما هو واقع بكل أسف في دنيا الناس اليوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حصين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث من مفاريد الإمام البخاري رحمه الله، لم يخرجه من هذا الوجه أحد من أصحاب الكتب الستة، إنما أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان عن أحمد بن عصام، قال أي أحمد بن حنبل وأحمد بن عصام: حدثنا روح بن عبادة بهذا الإسناد. ورواية شعبة هذه رواية مختصرة، لم أقف عليها من حديث شعبة مطولة كما رواها هشيم بن بشير ومحمد ابن فضيل وسليمان بن كثير وآخرون عن حسين بن عبد الرحمن مطولا. قال: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أثر الربيع ابن خثيم ابن عائد أبو يزيد هذا أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، وكذلك أخرجه الطبراني بسند صالح، بسند صالح. وإنما سئل الربيع بن خثيم عن قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاقتطع البخاري جزءا من الآية برغم أن كلام الربيع إنما هو على قوله مخرجا، إنما هو على قوله مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وذلك كان قول الربيع من كل ما ضاق على الناس، يعني مخرجا من كل ما ضاق على الناس. فالإمام البخاري أخذ جزءا من تمام هذا المعنى وأورده على أساس أنه يعقد بابا في التوكل. فإن المرء إذا وقع في ضائقة فليس له إلا أن يتوكل على الله عز وجل، إما راضيا أو كارها، إما راضيا أو كارها. فإن التوكل سمة الخلائق جميعا، راضي أو كره، مع اختلاف متعلق التوكل عند الجميع. فتوكل أهل الإيمان بخلاف توكل الكافرين، فإن الكافر إذا وقع في ورطة لا يجد إلا الله، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حصين والد عمران ابن حصين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمران، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أعبد سبع، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك إذ أسلمت، أما إنك إذا أسلمت لعلمتك دعوات. فأسلم فعلمه. فهذا يعبد ستة في الأرض ويعبد الله عز وجل الذي في السماء، وهو يقر ويعترف أنه إذا وقع في ورطة لا يجد إلا الذي في السماء، وهؤلاء الستة لا ينفعونه شيئا. فهذا توكل، ولكن متعلق التوكل عند الكافرين بخلاف متعلق التوكل عند المؤمنين. وهذا يعني ما سنذكره إن شاء الله عز وجل مبسوطا بعد ذلك، بعد أن ننتهي من توضيح أسانيد الباب وذكر الفاضل. والربيع ابن خثيم رحمه الله من كبار التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان أصحاب ابن مسعود جميعا أئمة كبار. قال فيهم قائل: لم يفضلهم الصحابة إلا بالصحبة، لولا الصحبة لاستوى أصحاب عبد الله بن مسعود مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام خارج مخرج المبالغة في الدلالة على فضل أصحاب عبد الله بن مسعود. وكان الربيع بن خثيم من هؤلاء، كان ابن مسعود كما رواه ابن سعد وأحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية بسند صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن عبد الله بن مسعود كان إذا رأى الربيع بن خثيم قال: وبشر المخبتين، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وهذه أجل منقبة للربيع بن خثيم رحمه الله. وفضائله جمة، وقد وقفت على كثير من كلامه، وأنا كلف بمحبته وبالنظر في ترجمته منذ القدم. ذكر منذر الثوري، أو الإسناد صحيح يعني إلى ربيع بن خثيم، على أي حال قال: كان الربيع إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة فيقول له: اتق الله فيما علمت، وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه. كلام زي الجواهر. اتق الله فيما علمت، أي فيما بلغك من الحلال والحرام، وما عرفت علته، وما عرفت علته. إذا أمرت بأمر حتى وإن لم تفهم له معنى فهو خير لك، وإذا نهيت عن شيء حتى وإن لم تفهم له علة فامتثل فهو خير لك، وما استؤثر عليك أي ما كان خاصا بالقضاء والقدر مما لا يظهر له علة ولا يصلح فيه القياس، لا يصلح فيه القياس. تعرفين القياس لا بد أن تقف على علة لتقيس العلة لتقيس الفرع على الأصل، بدون الوصول إلى العلة يستحيل وجود القياس. القياس مبنى كله على العلة. تمام. البلاء إذا نزل على العبد هذا تكفير للسيئات ولا عقوبة؟ مش عرفت. لو قلت أي حاجة سأقول وما علمك؟ أنت لا تدري. إذا نزل البلاء هل يراد بالعبد خير أم يراد به شر؟ ما تعرفش تجزم بيها. ليه؟ أنت عايز نبي يقول لك أنت نفس. يعني لو افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أنا ابتليت بكذا، فقال هذا رفع لدرجاتك، ابتليت بموت ولد، ابتليت بفقد مال، ابتليت بضياع عضو من أعضائي، خلاص؟ أي بلاء من البلاءات اللي أنا سميتها دي. فقال له في بلاء معين كموت ولد، هذا الولد يسبقك فيهز لك حلق الجنة. جميل. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات جاء رجل فمات له ولد، أقدر أقول له كلام النبي؟ أقدر أقول له الولد ده يسبقك فيهز لك حلق الجنة زي ما المفتي قال الأسبوع اللي فات؟ ها؟ إن يعني ده يدل على إن هو في الجنة إن شاء الله والكلام ده؟ طيب ما هي دي زي دي، هذه كتلك، ده أب بيحب ابنه جدا وده أب بيحب ابنه جدا، ده ورد فيه نص والتاني لم يرد فيه نص، هل أستطيع أن أقيس هذا على ذاك؟ قال لك لا. يبقى إذا كلام الربيع وما استؤثر عليك بعلمه فكله إلى عالمه، كل ما يتعلق بالقضاء والقدر علته محجوبة عن القلب، مش حد يعرف ده خير ولا شر، خلاص كده. يبقى الربيع بيفرق بقى ما بين وصول الأحكام الشرعية إليه، يبقى ما بلغك علمه فامتثل، وما خفي عنك واتأثر الله عز وجل بالعلم فكله إلى عالمه. لأنا عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، وما خيركم اليوم بخير ولكنه خير من آخر شر منه. يعني إذن هم يتفاضلون في الشر فيقال فلان أخف شرا من فلان، فكانوا زمان يتفاضلون بالخير فيقولون فلان أخير من فلان، النهاردة يقال فلان أخف شرا من فلان، فلان أقل جهلا من فلان. ده الربيع يقول هذا الكلام، وطبعا الربيع ده ايه مات قبل سنة 65، ها، وأدرك أصحاب ابن مسعود ورأى الدنيا ورأى التدين لما يقول هذا الكلام، يبقى عليه العوض فينا بقى، أسأل الله عز وجل السلام. قال وما تتبعون الخير حق اتباعه وما تفرون من الشر حق فراره، ولا كلما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أدركتم، ولا كلما تقرؤون تدرون ما هو. ثم قال السرائر السرائر التي يخفين من الناس، يعني لعلكم تتذكرون كلاما لابن الجوزي شبيها بهذا لما كنا بنشرح في صيد الخاطر، كان يقول رب رجل عابد تراه القلوب فتمجه وتكرهه مع ما له من كثرة العبادة والعلم، علم الفروع، ورب رجل يكون أقل منه تحبه القلوب وتنشرح له، وإنما المسألة سرائر، سرائر مسألة إخلاص. فهو يعني الربيع ابن خثيم رحمه الله له كلام كثير جيد. من هذا الكلام يقول: كان إذا سئل كيف أصبحتم، يقول: ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وكان لا يدخل في شيء من أمر الدنيا قط إلا مرة واحدة حكاها عنه رجل قال: جالست الربيع ابن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما يسأل عنه الناس إلا مرة واحدة قال لي: أمك حية. فما كان أصبره، ما كان أصبره. وطبعا كان الربيع بن خثيم يعني يتوارى من الناس ويهرب منه. قيل له: لما؟ قال: أخشى أن أرى شهادة فأكتمها، أو أن أرى منكرا فلا أغيره، أو يرى شيئا فلا يستطيع أن يقوم به، فكان يفضل أن يعتذر. طبعا هذا الكلام في زمان الربيع ابن خثيم، ليه؟ لأنه كان يقوم مقام الربيع ألوف مثل الربيع، ولو جاز أن نختط مثل هذه الخطة لضاع الدين. أي واحد يأخذه الورع ويقول لك: لا، أنا هحبس نفسي في البيت ولا أتكلم باحتمال ألا أقوم بحق الله فيه. طب من الذي يعلم الناس؟ ده لأن كان مثل الربيع ألوف مؤلف، إذا غاب الربيع لا يضر الناس شيء. ليه؟ في مثل الربيع من يقوم بأمر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. أما إذا كان الرجل متفردا في بلد وقائما بالسنة وقائما بتأويل القرآن على فهم السلف، فهذا يتحتم عليه ألا يغيب، وإذا غاب فأخشى أن يسأل. نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله قد رواه في عدة مواضع من صحيحه. أول هذه المواضع في كتاب أحاديث الأنبياء، وكذلك رواه في كتاب الطب، ووقعت الرواية في أحاديث الأنبياء مختصرة، ووقعت في الطب مطولة، يرويها من طريق شيخه مسدد ابن مسرهد قال: حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولفظه في كتاب الطب أطول. وكذلك رواه البخاري مرة أخرى في كتاب الطب مطولا من حديث محمد ابن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن، وهذا الوجه وافقه مسلم عليه، وافقه مسلم عليه، يعني الوجه الأول بتاع حديث الباب شعبة يرويها حسين بن عبد الرحمن، وهذا تفرد به البخاري. الوجه الثاني يروي حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن، وهذا الوجه أيضا تفرد به البخاري. والموضع الثالث يرويه عن محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن، وقد وافقه مسلم على هذا الوجه. ورواه البخاري أيضا في كتاب الرقاب من طريق هشيم بن بشير عن حسين بن عبد الرحمن، وهذا أيضا وافقه عليه مسلم. هذه كل ما عند البخاري من هذا الحديث. يبقى رواه عن البخاري في الصحيحين هشيم وابن فضيل محمد، وكلتا الروايتين متفق عليهما، تمام. وانفرد البخاري برواية شعبة ورواية حسين بن نمير كليهما عن حسين بن عبد الرحمن. هذا الحديث رواه البخاري كما قلت لكم مختصرا، وفيه قصة. أوفى سياق لهذا الحديث هو السياق الذي رواه هشيم ابن بشير رحمه الله، وحديث هشيم بن بشير هذا رواه البخاري كما قلت لكم في كتاب الرقاق، ورواه مسلم في كتاب الإيمان في أواخر كتاب الإيمان. من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ده نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد من الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أنت عارفين كوكب الهجرة الشهاب الثاقب ده، يعني كان بالليل بيحدث الساعة 1 بالليل 2 بالليل 3 بالليل، قال له أنا رأيت. وبعدين استدرك وقال أما إني لم أكن في صلاة، فدل ذلك على أن السائد عند هذا الجيل أنه لا يكون مستيقظا في هذا الوقت إلا متعبد، وإلا لو كان الاستيقاظ في ذلك الزمان كما هو في زماننا نحتاج أن ينبه، ونحتاج أن يدفع عن نفسه شيئا يظن أنه فعله ولم يفعله خشية أن يدخل في مسألة الرياء. يعني النهاردة لو أنا مثلا قلت الواحد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، واحد قال أنا، ممكن يكون سهران قاعد على المصطبة ولا قاعد على القهوة ولا قاعد على النت ها، ولا ماشي في الشارع وقبل الفجر بعشر دقايق ينام ويضيع الفجر وما يصحاش إلا على الظهر، أو يضبط المنبه على الساعة 10 الصبح. وطبعا اللي يضبط المنبه على 10 الصبح يضيع الصلاة عمدا، غير اللي ينام حتى إذا غلب وهو مقصر في أنه سهر طول الليل وضيع الفجر، فحتى هذا إذا غلب فنام وتمنى أن يستيقظ ماشي الحال، لكن اللي يضبط المنبه على الساعة 9 على الساعة 10 أو على الساعة 7 يبقى ناوي يضيع الصلاة مش ناوي يقوم، فهذا أخرج الصلاة عن وقتها عامدا، فهذا كافر عند الحنابلة. ومن يكفر تارك الصلاة ولو بصلاة واحدة وفاسق عند جماهير أهل العلم دون الحنابلة. فإذا لما بيقول حسين بن عبد الرحمن أنا إني لم أكن في صلاة، دل على أن هذا وقت التعبد عند هذا الجيل. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه دفع عن نفسه كما قلت شيئا يظن أنه فعله ولم يفعله. كان مثلا يسأل إنسان أتقوم الليل؟ يقول نعم، وهو كالأعرابي يقوم فيبول ويرجع فينام. ها؟ فكلمة أتقوم الليل خلاص مفهومة، مفهومة عند المتكلم. قيام الليل معنى إيه؟ مش قيام الليل ممكن يقوم طول الليل على حلو يرقص وبيأسمه بيقوم، فكل قيامة فيقول له نعم أقوم الليل، يبقى ده مظن الدخول ليه الرياء والعجب. فحسين بن عبد الرحمن دفع عن نفسه أن يظن به أنه فعل طاعة ولم يفعلها فيدخل في نوع رياء، فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال له سعيد فماذا صنعت؟ قال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي اللي هو عامر ابن شراحيل الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي قال أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا الحديث ورد مرفوعا أيضا. ونستفيد من هذا أيضا أن كل من كان يفعل شيئا يتقرب به إلى الله عز وجل أو ينسبه إلى دين الله تعالى لا بد أن يكون له فيه مستند، وإذا يقول له ما حملك على مصائب، قال حديث حدثنا الشعبي، قال وما حدثكم الشعبي، قال حدثنا عن بريدة ابن حصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى اللي هي ذوات السم، التعبان والحية وما شابه ذلك، وهو جدر أهو. يبقى الرقية تكون من العين وتكون من ذوات السم. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ده مين اللي يقول؟ سعيد بن جبير يقول الحصين قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طب ليه سعيد قالها؟ لأنه سيقول كلاما بعد ذلك رواية عن ابن عباس يفهم منها عكس ما فعله حصين، فكأنما يقول له لا عتب عليك فيما سأقول لأنك معذور أو مأجور، إذ أنك سمعت علما فوقفت عنده. يبقى أي إنسان وصله علم فوقف عنده فهو مأجور حتى لو عمل بالمرجوح، خلاص، حتى لو عمل، حتى لو عمل بالمرجوح خلاص. ليه؟ واستفتى فأفتى، اطلع على حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وطلع أن الحديث منسوخ، خلاص يعذر في المسألة دي. ليه؟ هذا آخر علمه الذي وصل إليه. يبقى كأن سعيد بن جبير يمدحه أنه وقف عندما سمع. قال له إذا؟ قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. في حديث عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن عند الترمذي أن هذا وقع في ليلة الإسراء، ولفظ حديث عبثر بن القاسم عند النسائي وعند الترمذي لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم فوقع إشكال، لأننا نعلم أن الإسراء كان في مكة، والكلام ده كان فين؟ كان في المدينة. فمنهم من خطأ عبثر بن القاسم، لأن عبثر بن القاسم خالف جماهير الرواة عن حصين الذين رأوا هذا الحديث عن حصين، إحنا سميناه قلنا شعبة ابن الحجاج، هشيم بن بشير، سليمان بن كثير، محمد ابن فضيل، كل هؤلاء وحصين بن نمير، كل هؤلاء لم يذكر واحد منهم أن هذا وقع في الإسراء. وعبثر ابن القاسم أحد الثقات الرفعاء، أحد الثقات الرفعاء ممن اتفق البخاري ومسلم على التخريج لهما. فإما أن تكون روايته شاذة عن رواية هؤلاء الثقات، وإما أن يؤول كلامه فيحمل ذلك على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الإسراء وقع مرتين، لكن في المرة الأولى كان تفاصيل الإسراء أكثر، وفي المدينة كانت نتفا خلاص أسري به فرأى شيئا، إنما أغلب ما يحكى إنما وقع في الإسراء الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي مسند إمام أحمد وفي مسند البزار من حديث ابن مسعود، حديث عمران بن حسين علي بن مسعود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، فقد يحمل هذا العرض على أنه عرض منام، على أنه عرض منام. إذا حملنا هذا على ذلك المعنى فتلوح شذوذ روايته عبثر ابن القاسم. نعم. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. طب هذا النبي الذي وافى ربه وليس معه أحد قصر في البلاغ؟ لا، لم يقصر في البلاغ. لم يقم بواجب الدعوة؟ لا. إذن أي داع إلى الله عز وجل لا يحزن إذا كان متبعوه قلة ما دام على الحق، ما دام على الحق وما دام سلك الأسباب الصحيحة، لأن ممكن واحد يكون على الحق لكنه فظ غليظ لا يقيل من عثرة ولا يستر ذلة، زي بعض الحنقرة بتوع اليومين دول إذا وقع على غلطة لواحد يطرحه على طول ولا يستر عليه. لا، يبقى ده غلط، يبقى ده لم يقم بواجب ايه؟ بواجب التبليغ، انما يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاذا قام بواجبه ولم يتبعه احد اذا ايه؟ لا يقولن لنفسه انا لم اقم بواجب البلاغ، فها هو احد رسل الله تبارك وتعالى ياتي يوم القيامه وليس معه احد. قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، وفي رواية: فحاص الناس بمهملتين. المهملة والصاد الايه؟ المهملة. خاض أي جعلوا يخوضون ويتكلمون، وحاط بمعنى اضطرب، اضطرب زي الحديث اللي بتاع ابي سفيان الصحيحين ان هرقل لما دعا الجماعه بتوع الاساقفه وبتاع ويعني عرض عليهم ان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش فوجدوا الابواب مغلقه. حاص، عارف الحمار لما بيحيط ها ويقعد يرقص برجليه في الهواء ويجري والكلام ده، ادي حاص، وانت بتقول ايه؟ حيصه بيض. ها؟ حصل له حيصه بيض، يعني ضرب لك رايح جاي. فحاص الناس يعني حصل لهم ايه؟ حصل لهم ايه؟ اضطرار، ولكن بالروايه المحفوظه واللي هي خاض، فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، أي ذكروا احتمالات. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث وقع فيه اختلاف في لفظه، وهذا السياق الذي ذكرته لكم هو سياق مسلم. إذا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في رواية مسلم، لهم كم صفة؟ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا رواه مسلم عن سعيد بن منصور، خلاص، عن هشيم بن بشير. ووافقه، أي وافق مسلما على لفظة لا يرقون. لا يرقون أبو يحيى ابن أبي مكرة، وهو شيخ أبي عوانة، وقد روى أبو عوانة هذا الطريق في مستخرجه على مسلم، فقال أيضا لا يرقون. تمام. أما سريج بن النعمان، طبعا هما الاثنين روى هذا الحديث عن سعيد ابن منصور، خلاص، عن هشيم ابن بشير. أما سريج ابن النعمان وزكريا ابن يحيى الملقب بزحموي، فإنهم رووا هذا الحديث عن هشيم فقالوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبين اللي حصل، اختلفوا في يرقون ويكتوون. تمام. فبينما ذكرها سعيد بن منصور خالفه في ذلك سريج بن النعمان عند احمد، وزكريا بن يحيى الملقب بزحموين عند ابن حبان وابن مندة والبيهقي في شعب الايمان، فقال لا يكتوون بدل لا يرقون. فشيخ الاسلام ابن تيميه اعل رواية مسلم، أعل هذه اللفظة في مسلم، وقال لا يرقون، هذا غلط من راويه، وطبعا هو يقصد سعيد ابن منصور. فكل تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه اللفظة، وقال إن سعيد ابن منصور أخطأ فيها أو راويها أخطأ فيها، وهو طبعا يعني عند جمع طرق الحديث لا يظهر إلا أنه يقصد سعيد ابن منصور. طبعا سعيد بن منصور أحد الحفاظ، ولكن يعني أخذ عليه شيء من حديثه، أخذ عليه شيء من حديث أظنه من روايات عن سفيان ابن عيينة. فلأجل هذا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أن سعيد بن منصور أخطأ فيها، ولكن حظ محجر رد عليه في الفتح، وأول يعني رواية لا يرقون. والكلام ده كله إن شاء الله سنذكره عندما نتكلم عن التوكل، وهل هذا يناقض الأخذ بالأسباب أم لا. بقي أن ننبه على شيء، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله روى حديث هشيم هذا في صحيح، قال حدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم، وساق الإسناد مثل مسلم. فتكلم بعض الناس في هذه الرواية خصوصا عند البخاري، وقالوا إن أسيد ابن زيد كذبه ابن معين. والمطلع فعلا على ترجمة أسيد هذا لا يجد في شيوخ البخاري أضعف منه، ابن معين قال كذاب، حدث بأحاديث كذب عند الحذائين ببغداد، فلولا أني خفت شفرات الحذائين لقلت له يا كذاب. الحذائين هم جماعة اللي يطلعوا الأحذية، وانت عارف ان هي يعني السكينة اللي مع الرجل بتاع الجزم ده يعني تقطع الهواء. فهو طبعا أسيد بن زيد ده كان عند الحذائين، فلو قال له انت كذاب كان قطعوا له، فلولا ذلك لقال له يا كذاب. وقال النسائي متروك، وضعفه الدارقطني والعقيلي، وقال ابو حاتم رايته ولم آته، يتكلمون فيه، وما رايت احدا اثنى عليه الا البزار، قال ليس به بس. والبزار نفسه رخو في التعديل، أنا عرفت هذا باستقراء لمسند البزار من أوله إلى آخره عدة مرات، نفسه رخو يعني هين، يعني نفسه رخو، فعندما يقول لا بأس به ممكن ينزل لضعيف، يعني هو ايه قريب من ابن حبان وقريب من العجلي في مسألة الايه مسألة التوفيق. فهذا الموضع بعض الناس تكلم فيه. طبعا ايه الجواب عن البخاري في هذا؟ الجواب من اوله: اولا هذا هو الحديث الوحيد لأسيد بن زيد في البخاري. ثانيا توبع عليه. من الذي راى الهشيم؟ عندنا سعيد بن منصور، عندنا سريج بن عمان، عندنا زكريا بن يحيى زحموي، هؤلاء كلهم رووا الحديث عن هشيم بن بشير. قال ابو مسعود الدمشقي: لعله كان عند البخاري ثقه او كان متماسكا. خلاص، ومسألة الحكم على الرواية دي مسألة بتختلف من راوي من عالم إلى آخر. فرب راوي يراه إمام ثقة ويراه الإمام الآخر ضعيف، زي عامر بن صالح الزبير وهو أضعف شيخ لأحمد بن حنبل. ده أحمد بن حنبل كان يقول ثقة، وكان ابن معين يقول كذاب. بل إن ابن معين مع تبجيله لأحمد لما قيل له إن أحمد يوثقه قال: جن أحمد، إنه يعلم أن هذا الراوي كذاب ونحن تركناه في حياته. فكلمة يعلم أنه كذاب ده كلام ابن معين وفهمه، انهم يعني ممكن تكون حصلت مناظره مع الامام احمد بينوا له ان الحديث الراوي ده كذب، فاحمد لم يقتنع بهذا. مش ان احمد كان يعلم انه كذاب ويقتنع بذلك ويوافق ثم يروي عنه. طبعا هذا بعيد بالنسبه للامام احمد رحمه الله. فقد يكون هذا الراوي من المتماسكين عند الامام البخاري، وقد يكون مطروحا عند غيره، ولكن على اي حال لا يضره تفرده به بالحديث لمتابعه هؤلاء الثقات الذين ذكرناهم. طيب نرجع الى الحديث والكلام في تبويب الامام البخاري رحمه الله. قال: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الباب ده له ارتباط بالباب الذي قبله الذي شرحناه في يوم الاثنين الماضي، وهو باب الصبر عن محارم الله. تمام. أردفه بهذا الباب ليعين السالك على الصبر. رجل معتر هيقترض من البنك ربوي، فنقول له: الربا حرام، اصبر عن محارم الله يجعل الله لك مخرجا. يبقى ايه؟ يبقى كأن المسألة مربوطة ببعضها. ما الذي يحمل الناس على المخالفة؟ عدم التوكل، العجلة. رجل مثلا يسافر الى بلاد الكافرين، طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابو داود ويصحح ورفعه شيخنا ابو عبد الرحمن الالباني رحمه الله: انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين. والحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يجامع المشرك الا مثله. والحديث الاخر قال: لا تتراءى نارهما، يعني ابتعد عن المشرك البعد الذي يكون بين جبلين، بحيث لو أوقدت نارا على قمة جبل ووقفت على الجبل الآخر لا ترى هذه النار. في العرب زمان كانوا يوقدون النار على رؤوس الجبال ليهتدي الضال، وطبع مثل يقول لك: فلان أشهر من نار على علم. العلم اللي هو ايه؟ اللي هو الجبل. تمام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال. خلاص، يبقى لو وقف على جبل لا يرى النار على جبل آخر، يبقى المسافة بينهم قد إيه؟ مسافة بعيدة جدا. بقول لك ابعد عن المشرك، ابتعد عنه مثل بعد ما بين جبلين، على رأس أحدهما نار وأنت على الجبل الآخر. فعندما يسمع أي رجل مسلم مس الإيمان قلبه هذا التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله أنا عايز أطلع علشان أخذ الجنسية. ليه؟ يقول لك أنا مهان في بلد، فلما يبقى معايا جنسية من بلد محترمة، جنسية أمريكية، جنسية أوروبية، جنسية يابانية، أدخل المطار يدوني تعظيم سلام. أو مرة واحد كنت في بعض البلاد العربية وكانت القصة حصل فيه وأنا هناك، وجعل الناس يتكلمون فيه. رجل يمني كان راكب سيارة قطع الإشارة، وكان عند الإشارة دي دورية شرطة. طبعا العسكري طلع وراه بالدراجة البخارية، جابوا وقفه وجابوا للضابط والكلام ده ازاي تقطع الإشارة الهوية. اداله الهوية اليمنية، هو يمني. فالضابط مسك البطاقة يمني وبتقطع الإشارة كمان، يعني أدرب وبتقطع الإشارة، ادي معناها كده يعني. فلما أحس الولد إن هو يعمل له حاجة خطف منه الهوية وطلع له الايه الهوية الأمريكية. طالما ما يعرفش الهوية اليمنية يطديله البطاقة الأمريكية بقى عشان يلم نفسه. وعلى طول من السيارة طلب السفير، قال له أنا هنا أمريكي الجنسية ومهان ومسكني وحجزني والكلام. يوم السفير يأتي بنفسه عشان مواطن اهو، والضابط يعتذر، ديله البطاقة ويعتذر مع انه غلطان. فيوم يقول لك هنفضل في الذل ده لحد امتى؟ جنسيات تحت الارض وملهاش اي قيمة، ندخل في كل مكان. يقول لك ارجع على جنب، الارهاب والكباب، واكيد انت شايل حاجة عامل حاجة. يقول لك اخذ جنسية محترمة، يمكن ادخل اي بلد ابقى محترم. تمام. انا والله متعجب من هؤلاء الذي يعتز بجنسيه عدوه، اللي هو كل البلاء من هذا العدو، ويروح عشان يروح ياخذ الجنسيه ويهدأ بها، ولا يعتز ويفخر انه مسلم حتى لو اصابه ما اصابه من هذا الذل الذي نعانيه. ويقول لك اروح هناك عشان اخذ جنسيه، او اروح هناك عشان ابقى غني، يبقى عندي اموال وعندي فلوس وارجع معاه دولارات اقدر احقق ما اريد. فعندما اقول له اذا وضعت هذا الذي تريد، لو رحت جبت هذه البلد كلها وضعتها في جيبك ووضعت في مقابلها قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين، ازاي هذا البني ادم يفضل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بريئا منه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بريئا منه على أن يأخذ دولارات ولا يأخذ جنسية ولا الكلام، ويقدم على هذا؟ دي مسألة عجيبة. يروح يأخذ قرض من بنك ربوي، لا، الصبر عن محارم الله عمدته أن يتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عندنا شرط والمسألة مترتبة مش معكوسة، تقوى اولا ثم المخرج ثانيا. احنا بقى نعكس، يكون شغال في شغلانه محرمه يقول لك طيب انا هدور على شغلانه حلال، بس افضل في الشغلانه المحرمه دي لحد ما الاقي الحلال. يبقى هذا الرجل يريد المخرج اولا ام لا يريد المخرج ثم يتقي الله؟ وهذا لا يكون، بل يتقي الله عز وجل، فإذا اتقاه حق تقاته وجعل بينه وبين النار وقاية جعل الله عز وجل له مخرجا. وبهذه المناسبة أذكر بعض الناس، وهذه قصة أنت ذكرتها مرة قبل ذلك، أن رجلا من الفضلاء في أوائل السبعينيات كان مهندسا في الشركة الشرقية للدخان، اللي هي ايه؟ اللي هي في ميدان الجيزة، ها؟ لما تروح هناك كده تشم كده يقول لك تلاقي الخرمانين كلهم ايه قاعدين هناك، ليه؟ بيشموا ريحه التبغ والبتاع ده. فده كان مهندس مكن، يعني يصلح المكنه اللي هي بتتيس ايه السجاره. فسال بعض اهل العلم انذاك عن الشغلانه بتاعته، قال له ايه حرام، وانت اشر مكانا من الذي يدخن. ليه؟ لان انت اللي تعمل السجاره، اللي بتصنعها. قال له طيب الحل، قال له الحل التبغ. الرجل كان عنده في ذلك الوقت فيما يظهر من تصرفه عنده يقين وعنده ايمان، قرر فورا ان يترك هذه الوظيفه. وكان عنده 50 جنيه مدخرات تساوي 5,000 أو 10,000 أو 20,000 النهارده. طب 50 جنيه مدخرات يعمل بها ايه؟ تصدق بها حسيت انها من المرتب. وذهب واقترب 50 جنيها واشترى عربية كرب وراح سوق البلح وكلت البلح دي، وراح بقى جاب له قفص طماطم على شوال بطاطس على قفص كوسة وبتاع، وفي شوارع محافظة الجيزة، وقعد ينادي على الجدار بتاعته. طبعا الذي أعانه على ذلك زوجته سيدة فاضلة، لما قال لها الوضع كذا كذا واستفتيت اهل العلم وقالوا لي كذا وانا لا استطيع ان اذهب الى الشركه مره اخرى، فقالت له خلاص يا ريت كان معايا غويشه ولا معايا حاجه وتديها لي، لكن برضه ايه كانوا مملقين. هذا الرجل ظل نحو 10 سنوات يترقى في المهنه دي لحد ما عمل المحل الصغير برضه بتاع خضر والكلام ده. هو اذا كان حيا هو لحد 5 سنوات كان حيا، معرفش اخباره ايه دلوقتي. هو من اغنى اغنياء محافظه الجيزه، يضرب به المثل في الغنى. هذا الرجل يسكن في منطقه الخبر ده، ليه؟ اهل الايه تنطبق عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وزيها زي حكايه علي بن الجعد اللي ذكرناه في خطبه الجمعه قبل ذلك، ان المامون امير المؤمنين اراد ان يشتري ذهبا فدعا تجار الذهب، كل تجار الذهب رايحين لامير المؤمنين كله بقى نافش ريش، ودخل علي بن الجعد الامام الكبير شيخ الامام البخاري، ومن ضمن الجداء المامون خرج لحاجه ثم دخل فقاموا جميعا ما عدا علي بن الجعد. فلما لم يقم قال المامون لما لم يقم الشيخ؟ قال اجله ان يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي اجل امير المؤمنين. قال وما ذلك؟ قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال فأطرق المأمون ساعة ثم قال ما ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيخ، فاشترى منه 30,000 درهم. يعني علي بن الجعد لو حط جنب واحد من تجار الحيتان الكبار دول ما كانش يساوي حاجه، لكن صدق فيه قوله عز وجل لو من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا ضمان من الله عز وجل ان من خافه ووقف على حدوده انه لا بد ان يفرج عنه. طيب ما هو السبيل وما هو المركب الذي يركبه الانسان؟ هو مركب التوكل. وكما قلت لكم التوكل ملازم قسرا او رضا لكل مخلوق مؤمنا كان او كافرا، برا كان او فاجرا، حتى الدواب، حتى الحشرات الدواب. ليه؟ لان الكل مفتقر الى الله والكل يسأل. فاذا كان فقري وفقر الكائنات ذاتي فغناه تبارك وتعالى ذاتي أيضا، فقرنا ذاتي وغناه ذاتي تبارك وتعالى. بهذا الفقر كلنا لا نستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. وللبحث صلة إن شاء الله.